الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. الله الله الله الله الله تحيتهم فيها سلام. الله الله الله وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر. الله يفتح عليك يا عيني. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. الله الله الله. تحيتهم فيها سلام. الله الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. أصلها ثابت وفرعها في السماء. الله الله الله. تؤتي أكلها كل ويضرب الله لمسة الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الله أكبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت مما رزقناهم سرا كمان يا عم. الله الله. فأخرج تجري في البحر بأمري. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر داهبين وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر داهبين وسخر لكم الليل والنهار Yes, I'm going to get it. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن ربنا

إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهم أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ومن عفاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكرت من ضريتي بوادي النار بيتك المحرم. ومن عفاني فإنك غفور رحيم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل مخطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص خص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ترابيلهم من قطران وتغني وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس